بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إحنا لسه بنتعرف على الأحكام المتعلقة بالجنائز. إيه الواجب على الإنسان إذا مرض مرضا شديدا واستشعر إن المرض ده هيكون سبب للوفاة؟ المفترض على الميت يعمل إيه أو على المريض يعمل إيه؟ ايه المفترض علينا؟ وده كان الدرس الثاني. ايه المفترض علينا اذا عرفنا ان انسان في مرض الموت؟ نروح نزوره ونتعامل معاه ازاي؟ واتكلمت معاكم ايضا على الانسان اذا فاضت روحه، ايه اللي احنا ممكن نعمله وايه اللي ممكن ما نعملهوش في هذه الاثناء. ده الدرس الخامس معانا النهاردة ان شاء الله، برضو في سلسلة احكام الجنائز، وهو الواجب على اهل المريض اذا نزلت الجنازة وما المحرم عليه. ونبدأ بإذن الله عز وجل من درس بكرة سلسلة الاستعداد للعشر من ذي الحجة بإذن الله عز وجل. أول حاجة عندنا، يجب على أهل الميت وعلى من سمع بأمر المصيبة أو بأمر الوفاة، أول حاجة عندنا الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر، ومعنى الصبر هو أن يسيطر الإنسان منا على جوارحه فلا تنطق أو تفعل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى. ولازم نعرف أن الأجر العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه للصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، مقرون باللحظة الأولى في الوفاة أو اللحظة الأولى من سماع المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر فوجد امرأة تبكي بكاء شديدا، فقال: ما لها؟ قالوا: مات ولدها. فقال النبي لها: يا أمة الله، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها، ده النبي صلى الله عليه وسلم مش عارفة ولا إيه؟ قالت: والله ما عرفته. فلما ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم لتعتذر عما بدر منها، قالت: والله يا رسول الله ما علمت أنك، ما علمتش أن أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. حقيقة الصبر اللي هنال عليه الأجر الكبير لما يكون مع ورود الخبر. هنا لابد الإنسان يعلم أن الأجر العظيم مرهون بالصدمة الأولى، وقت سماع الصدمة الأولى. بعد الصبر ورضا بقضاء الله يأتي دور الاحتساب والاسترجاع. والاسترجاع ان الانسان منا يقول: انا لله وانا اليه راجعون، عملا بقول الله عز وجل: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ومن المستحب ان ياتي بالدعاء الوارد عن رسول الله: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ليه الدعاء ده؟ سيده ام سلمه رضي الله عنها كان زوجها اسمه ابو سلمه، بتقول: لما مات ابو سلمه، أول ما مات زوجي أبو سلمة، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصاب بمصيبة فأقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ مين ده اللي أفضل من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله، ومن أول الناس الذين آمنوا برسول الله، مين اللي أفضل منه؟ فما وجدت بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فأبدلني الله خيرا من أبي سلمة، بل خيرا من أهل الأرض جميعا، أبدلني الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا أبدلها مكان أبي سلمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الصبر ورضا بقضاء الله، اثنين الاسترجاع إن لله وإنا إليه راجعون، ثلاثة أن يقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أربعة، ويحرم بعض الأمور المنافية للصبر. في حاجات كده بقى بتنافي الصبر. إيه الحاجات اللي تنافي الصبر؟ رقم واحد النوح، والنوح ده اللي هو صويت. النوح ده هو البكاء وقول أشياء تتنافى مع الصبر وتتنافى مع الرضا. النوح ده ان الانسان يتكلم والعياذ بالله بما لا يرضي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر تحذيرات شديدة جدا للمرأة اللي تصوت عند المصيب. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. في صوتين ملعونين في الدنيا والآخرة: صوت عند مصيبة ضرب خدود وشق جيوب. ان الست تصوت وتلحم بقى مع الصوت ايه الضرب على الوش وشق الجيوب، صوت ملعون صاحبه ملعون في الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قطع الله لها يوم القيامة ثيابا من قطران ودرعا من جرب. لكم أن تتخيلوا أن ثياب من قطران، يعني قطران، عارفين النحاس لما بيدوب، انت عارفين النحاس من أشد المعادن، بياخد حرارة كبيرة علشان يسيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هي يوم القيامة عشان الصويت اللي كانت بتصوته ربنا يقطع لها ثياب من قطران، يعني من ايه؟ من نحاس مذاب ينزل على جسمها يحرق جسمها. ودرع يعني جلبية من جرب، مرض الجرب المعروف المشهور، عشان هي ذات نفسها اللي تقطع في لحمها زي ما كانت بتصنع في الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما فتحت مكة، إن الشيطان لما فتحت مكة رن الشيطان رنة اجتمع له شياطين الجن من كل مكان، فقال: يأسوا أن تجعلوا أمة محمد تشرك بالله عز وجل، لا يمكن الأمة دي تشرك بالله بعد كده، ولكن أفشوا فيهم النوح. حد يعرف ايه العلاقة بين الشرك اللي الشيطان بيقول يأسوا ان هم يقعوا في الشرك وبين ان هم يفشوا فينا النوح عند المصيبة؟ ما هي عند المصيبة لما واحدة صوتت، وهنعرف دلوقتي حكم الاسعاد في الاسلام، النائحة المستأجرة بقى اللي تيجي بقى ايه، اصل فلانة جت يوم وفاة ابويا وصوتت فساعدتني في الصويت، فانا في وفاة ابوها اروح ايه؟ ها؟ والله العظيم اصحاب واجب، يعني اصحاب واجب في الحرام والشر، يعني خدت بالك؟ فاول ما دي تصوت من هنا تفرج بقى، يعني كنت في جنازة لاحد اخواننا في قرية من القرى، وهي واحدة احنا عاديين بس من الشوارع كده، يعني من الشارع كده واحدة بس اديتها الصويتة التمام، كانت النتيجة ستات الشارع كلهم بيصوتوا، واسمع بقى الكفر بعينه من الستات: ليه كده يا رب؟ والعياذ بالله الكفر العالني بقى. فهو الشيطان قال خلاص هما مش هنعرف نخليهم ايه يعبدوا الاصنام، بس احنا ممكن نخليهم يكفروا في لحظة، انهم يعترضوا على قضاء الله، انهم يتكلموا بكلام ينافي الصبر والرضا، نخليهم يقولوا كلام يكفروا به في الله في لحظة. عشان كده الاسلام زي ما حرم النوح حرم الاسعاد، والاسعاد ده هي ان تشارك المرأة في الصويت او في النوح على قريب لها مات، هما يساعدوا بعض بقى يعملوا واجب مع بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم بقى نقطة مهمة قوي لازم ناخد بالنا منها، ان اكتر حد بيتأذى، اكتر حد بيتأذى من الكلام ده هو الميت نفسه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث: ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه، وفي لفظ صحيح: من نيح عليه بعث الله له ملكان فينتهرانه ويقولان له: أهكذا كنت؟ هو أنت الكلام اللي هما بيقولوه ده؟ فإذا احنا بنأذي الميت، بنأذي الميت. وأنا الدرس اللي فات قلت لكم يا جماعة خدوا بالكم من حاجة، إن حاسة السمع عند الميت بتفضل موجودة معاه لحد ما يدفن، بيسمع بيسمع. فهذا الذي يحدث إيذاء وعذاب لهذا الرجل أو لهذه المرأة التي ماتت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دايما ينبهنا ويقول لنا خدوا بالكم ان دي من افعال الجاهلية اللي ما ينفعش اصلا تكون موجودة في الاسلام. ثنتان من امر الجاهلية هما في امتي، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم النياحة. ده رقم واحد. رقم اتنين: لطم الخدود. لطم الخدود. في واحدة ساعة المصيبة، واحدة لا لا لا ده في واحدة من كتر ما اصبح اللطم ده منهج حياة عند كتير من الستات، ابنها لما يضايقها شويه في المذاكره تقعد تلطم على وشها وتقول له: الطم؟ ايوه حاجه، ما انت لطمت خلاص، انت مش لسه هتلطم، انت لطمت خلاص اصلا. اللطم ده كبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذه المرأة التي تلطم وجهها وتبرأ منها في الدنيا والآخرة، وتبرأ منها في الدنيا والآخرة. النبي ما يعملهاش حاجة لأنها أتت بكبيرة من الكبائر العظام عند الله عز وجل، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود. وسيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو في مرض موته، نايم في حجر زوجته كده، فأغشي عليه إغشاء موت، فدي قعدت تلطم وتصوت، هو سامع بس مش قادر يعني يتكلم. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء من الحالقة اللي بتحلق شعرها عند المصيب. شوفوها بقى في الأرياف ولا في الصعيد، نسأل الله سبحانه وتعالى إنه يهدي يا رب أهل المسلمين يا رب، تاخد شعرها وتفضل تعمل فيه كده، تشد فيه كده قدام الناس. إيه ده؟ إحنا عندنا في الإسلام كده؟ لا، إحنا الإسلام عندنا إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فيقول: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. الصالقة اللي بترفع صوتها بالنياحة، والشاقة اللي أول ما يجي لها خبر تقوم شاقة هدومها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من هذه الأفعال. ومن الأخطاء أيضا التي يقع فيها كثير من الناس نشر الشعر، وده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه. المرأة التي تنشر شعرها عند المصيبة وتقعد تشد فيه، مصيبة من المصائب للأسف اللي بيبتلى بها للأسف النساء. كذلك أيضا من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس وهي من الأمور المحرمة النعي المحرم. تعالوا من البداية نعرف أولا يعني إيه نعي. النعي معلل الإعلان، النعي معلل إيه؟ الإعلان. يعني ده معناه إن لو حد مات ما نعلنش؟ لا لا، المعنى مش كده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه بلفظ نعى، يعني أعلن للصحابة وأعلم الصحابة أن النجاشي مات، يلا عشان نصلي عليه. ويوم القادة الثلاثة في غزوة مؤتة ماتوا جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، نعى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بموتهم. فالنعي إذا كان من باب الإعلان إن إحنا بنعلن في المنطقة إن فلان مات علشان نجمع الناس تصلي عليه، علشان نخبر الناس ان هي تكتر الصفوف في الصلاة عليه، علشان نكتر الداعين لهذا الرجل، فهذا النعي بهذه الصورة حلال شرعا مليون في المية. انما ايه المحرم بقى؟ وانما المحرم هو النعي الجاهلي اللي بيتم فيه بقى تعداد الاحساب وتعداد الانساب ومآثر هذا الرجل واعمال هذا الرجل، مات فلان الفلاني ابن فلان باشا وابن فلان بيه وهو عم فلان باشا ومش عارف الوزير الفلاني ومش عارف مين من قرايبه الدكتور الفلاني ومين مش عارف مين، والمتوفى صاحب المآثر المعروفة اللي كان بيعمل مش عارف ايه، واللي اسس دار الايتام واللي ساعد في دور العاشر من مستشفى الاورام. هو ده النهي، النعي المنهي عنه، نعي الجاهلية، النعي اللي بيكون فيه تعداد للمآثر. مش هدفه ان احنا نعلن الناس تيجي تصلي، هدفه ان احنا نتفاخر بهذا الميت. رقم ستة من الأخطاء اللي بيقع فيها كتير من الناس للأسف تكليف أهل الميت بالذبح وإطعام الناس اللي جاية، وده مخالف تماما لهدي الإسلام. عارفين احنا دايما عندنا بنقول كده موت وخراب ديار، يعني الراجل مات وأهله محتاجين للمال وأهله محتاجين فعرض جنيه، لا احنا شغلين بالنا ان احنا هنعمل صوان وهنتكلم عنها دلوقتي واتبح لنا جاموستين ثلاثة واتبح لنا مش عارف قد ايه علشان الناس اللي جاية عندنا، يعني الناس تاكل وشنا ان احنا عملناش اكل. ده اصلا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعدون هذا من المحرمات، ان اهل الميت نكلفهم يعين فوطيتهم، لازم تأكلوا الجمرة اللي جاي ده لازم كله يأكل. لا يا جماعة، ده اصلا خلاف السنة. يعني واحد ابوه مات يبقى مشغول ان هو يقعد يأكل الناس، ولا الاولى ان احنا نكون في ظهر الناس دي؟ اصلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر، النبي يعلم ان المصيبة لما وقعت على زوجة جعفر وولاد جعفر مصيبة كبيرة جدا، ما عندهمش وقت اصلا ان هم يعدوا طعام لحد. فقال صلى الله عليه وسلم، شوفوا والله العظيم لما نفهم الكلام ده هيفرق معنا كتير جدا، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. هم يا جماعة فيهم اللي مكفيهم، اصنعوا لهم طعام وودوا الطعام على البيت، وده احنا كنا بنشوفه والله زمان، تلاقي كل بيت على البيت اللي فيه حد ميت ده، بيوت الشارع كلها كل واحدة راحة تتكفل بالطعام بتاع الناس ده يوم. احنا النهاردة للأسف بنصنع كل يوم بدعة منكرة. طب يا جماعة الراجل ميت ده موظف، اهله غلابة على قدهم، ليه يتكلفوا اطعام كل الناس دي؟ يستدينوا يبقى موت وخراب ديار، حرام عليكم. ولكن الاصل في المقام ده احنا اللي نساعد الناس دي، واحنا اللي نقف جنبها، واحنا اللي نجهز لها طعام. الامر السابع وبه اختم، ومن الامور المحرمة للأسف يعني بدأ الناس تتباهى بها وتتفاخر بها. يعني انا مثلا في وفاة حد اعرفه، ابنه بيكلمني انا لازم اجيب له الشيخ الفلاني بتاع الاذاعة والتلفزيون، الشيخ الفلاني بتاع مش عارف قناة ايه، الشيخ الفلاني اللي بيطلع مش عارف في مين، والشيخ الفلاني بقى اللي مقاطعه مكسرة الدنيا. والله العظيم قدامي بيكلم الشيخ قال له انا باخد في 400,000 جنيه والعربية على حسابك والشلة بتاعتي اكل وشرب عليك. هو كتاب ربنا بقى كده؟ يعني كتاب ربنا بقى تجارة للدرجة دي؟ واصرف في الصوان بالمقرئين اللي جايين، اصرف في مثلا 200,000-300,000 جنيه. طب بالله عليكم الميت هينتفع بكام من 300,000 جنيه اللي ترموا في الارض؟ هينتفع بكام؟ ولا حاجة. عشان كده انا دايما بقول لكم طب ما تيجوا نفكر اصلا في حاجة تنفع الميت. 300,000 جنيه دول احنا لو عملناهم في مستشفى من المستشفيات جبنا جهاز يداوي المرضى، ولا وزعناهم صدقات على روح الميت، مش ده الاولى؟ احنا بنرمي فلوس في الفاضي، وياريتنا بنؤجر عليها، ده احنا بناخد اثام عليها، فضلا عن التفاخر والتباهي اللي كان بيبقى موجود للاسف، اللي بيبقى موجود في للاسف حاجة فعلا مخالفة تماما للشريعة، مخالفة تماما للدين، بل هي مخالفة للعقل. اقعد كده فكر، صحيح ده الشيخ الواحد واخد 100,000 جنيه والشيخ التاني واخد له 50، وده واخد له ايه؟ ولو مش هياخد فلوس يا عم، ولو مش هياخد اصلا. يعني بالله عليكم اهل الميت لما يعملوا صوان ويجيبوا واحد بفرشة شاي وقهوة ومية ساقعة ومش عارف ايه، ويبقى ايه ماشي كده عمال يضغط على الناس ان هي تاخد الشاي والقهوة والحاجة الساقعة، وهو الكسبان يا باشا، هو الكسبان. هو الاولى ان انا ادفع لي 50,000 جنيه مية وشاي وحاجة ساقعة للناس، ولا 50,000 جنيه توزع على فقراء المسلمين علشان يدعوا للراجل اللي مات؟ ايهما انفع له؟ وبعدين افرض الناس دي تعبانة وظروفة على قدها، هتعمل ايه؟ كل دي اخطاء احنا للاسف بنقع فيها واحنا شاخدين بالنا. وعلشان كده احنا بقول لكم دايما دورنا ان احنا نقول للناس يا جماعه تعالوا نصحح المسار بتاعنا. الاولى بالفلوس دي كلها لو ربنا سبحانه وتعالى مقدرني، الاولى بالفلوس دي كلها الراجل اللي مات، الاولى بالفلوس دي كلها ولاده الايتام اللي هيعيشوا من بعده. ولو الناس دي معهاش فلوس، فحرام قوي ان احنا نشق عليهم ونحملهم فوق طاقتهم. النقطة الأخيرة وبها أختم، طبعا احنا كل يوم خميس بنروح المقابر، ويوم الجمعة الصبح بنروح المقابر، ونروح نجيب بقى ايه، نجيب القرص، نروح عند المخبز ونجيب القرص. واحنا عارفين كويس جدا ان شوية الجماعة بتوع العسوي معروفين يلم وياخد منك وياخد من ده وياخد من ده، والقرص من هنا والبرتقال من هنا والخيار من هنا على رأي عم متولي، ويلم الحاجات دي كلها في كياس، والحاجات اللي انت دفعت فيها دم قلبك يروح يعمل بها ايه؟ يروح يبيعها برخص التراب وياخد فلوس في ايديه، والحاجة اللي انت بعتها يا عيني تروح اللي انت اشتريتها وتكلم بيها. الاولى نعمل ايه؟ البرتقانة اتاكلت وخلصت، انما الاولى بدل ما انا كل شوية ادفع فلوس في قرص ومش عارف في ايه وفي ايه وفي ايه، انا عارف طبعا بتوع المخبز هيزعلوا مني جدا، بس والله انا بتكلم للنفع العام للمسلمين. الاولى انا هجيب حاجات ب 300-400 جنيه دول، روح اشتري بيهم 5-6 مصاحف وحطهم في مسجد. الاولى ان فقير تديله في ايده 100 جنيه اولى من ان انا اروح اشوف الناس. والله العظيم استنوا بس يوم الخميس، بس بعد العصر قبيل المغرب كده تلاقي الاكياس والشويله اتملت، وبعد كده تروح تترمى وروح تتباع بتراب الفلوس. الاولى احنا بنحب الميت وبنعمل ده اصلا عشان احنا بنحبه، يبقى نتصدق عليه بالحاجه اللي تنفعه. الاولى والله تروح عند مستشفى من المستشفيات وشوف واحد من غير مستشفيات، الاولى في الشوارع بتاعتنا في المريضه وفي عندها مرض واللي عندها اولاد واللي عندها تعبانه واللي عندها مش عارف ايه، اروح عند الناس دي هي الاولى. لو عملنا كده يبقى احنا بالفعل طبقنا شرع ربنا سبحانه وتعالى، ما عندناش مخالفة من المخالفات، وفي نفس الوقت نفعنا الميت في قبره. اسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وإن فعل ما علمنا، ويجعلنا إياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وصلى الله بمحمد وآله وصحبه وسلم.